أصلها لا فلا يكون فيه خيار مجلس ولا يكون فيه كذا، رغم أنها فيها فائدة للطرفين لأنه بيضيق. بالعكس لو كنت أنا عنده بقى وكتبته طارق اللي هو سيدي على الألف وأنا عملت عند الشيخ علي مقابل التسليم، أنت مدين لطارق بقى؟ أنا مدين لطارق بقى. وبعدين؟ وبعدين برضه التسجيل إياه؟ برضه يعني هنا لازم عين لازم دين بدين مش عين بعين. احنا قلنا الاحتياط جائز يستثنى الاحتياط في حاله اذا كان العقد مع السيد اللي شاف في الشارع ولا لا. طيب هو ده الدليل؟ لا هو ده الاحتياط؟ لا. امال الاحتياط ازاي؟ انه يكون دين بدين برضه، لازم يكون دين بدين. ده بيقول ان دين الكتابه لا يصح الاعتياض عنه ومع ذلك يجوز العقد رغم انه لا يجوز الاعتياض عنه. طب شوف الاحتياط يكون في عوض، ان انت بتقول مدين، انت العبد وهو السيد، يعني انت مدين له بنجوم الكتاب اللي هو مبلغ 10 ولا 1000 ولا زي ما يكون، هل يمكن ان تعطيه سياره بدل ذلك؟ قال لا لازم دي، لازم مال، لازم ال1000 اللي اتفقتم عليها اللي هي مقسطه على 10 نجوم او 3 او 2 او 100 او هو ده الاعتياض. اعتياض عن ال1000 اللي هي في العقد الكتابه اعتياض بشيء اخر. احنا قلنا الاعتياض بقى مستثنى، مش الاعتياض المستثنى، الحواله هي المستثنى. الحواله مستثنى رغم انه لا يصح الاعتياض. يعني في الحاله دي صح الحواله؟ الحواله بدين مش الحواله بعين. انت بتقول لي ان انا دائن لعلي بجهاز تسجيل، مش يبقى ده مش دين، ده عين. انت دائن له بعين اللي هو جرى عليها عقد البيع. امال يبقى مش جائز ان انا احل سيدي على هنا بالتسجيل؟ لا، لان ده عين مش دين. امال لو انا نجوم الكتابه تصح فيها ال تصح اديله فيها التسجيل ده؟ لما تكون حضرتك دائن لعلي ب 1000 ومدين لسيدك ب 1000 يصح انك تحيل سيدك على الشيخ علي ب 1000 التي لك على الشيخ علي رغم انه لا يجوز الاعتياض عن دين الكتاب. بس لكن المهم ده يكون دين وده دين برضه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفى نبينا محمد ومن اهتدى بهداه. درس جديد اليوم إن شاء الله هو الضمان. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ولو شرط فيها، لو شرط يعني المحتال الرجوع عند التعذر بشيء، قلنا عند التعذر بشيء، قلنا بشيء متعلق بالرجوع ولا متعلق بالتعذر؟ انا قلت الرجوع بس احنا لما قعدنا قلنا كده برضه قلنا الرجوع. طب حضرتك لو قررناه مش هيكون هو متعلق بالتعذر؟ انت عايز ايه بالظبط؟ مش فاهم. مش قلت انا برضه بقول الرجوع؟ ما انا عايز ارجع فيه، عايز ارجع فيه. هل يجوز بقى يعني متعلق بالتعذر؟ لا، المعنى لا يصح. عند الرجوع عند التعذر بشيء، يعني هو تعذر عن ذلك؟ غلط، المعنى لا يصح. تعذر عن مش تعذر به، والمعنى لا يصح، المعنى لا يتم الا بالرجوع. الرجوع بشيء، رجع بشيء، مش تعذر بشيء. نبدا. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في الضمان، وهو مصدر ضمنت الشيء ضمانا اذا كفلته، وشرعا التزام ما في ذمة الغير من المال. وشرط الضامن ان يكون فيه اهلية التصرف، ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول، فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة، مع أنه يصح يعني ضمانه. ولهذا لم يعتبر الرافعي والنووي إلا كون الدين ثابتا لازما، وخرج بقوله إذا علم قدرها بين قوسين الديون المجهولة فلا يصح ضمانها، كما سيأتي. ولصاحب الحق أي الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، وهو من عليه الدين. وقوله إذا كان الضمان على ما بينا ساقط من في أكثر نسخ المد. قال وإذا غرم الضامن رجع المضمون عنه بالشرط المذكور في قوله إذا كان الضمان والقضاء أي كل منهما بإذنه أي المضمون عنه. ثم صرح بمفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها بين قوسين بقوله هنا ولا يصح ضمان المجهول، كقوله بع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن. ولا ضمان يعني ولا يصح ضمان ما لم يجب، كضمان 100 تجب على زيد في المستقبل إلا درك المبيع، أي ضمان درك المبيع. كيف؟ قال بأن يضمن المشتري الثمن إذا خرج المبيع مستحقا، أو يضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا. عايز إيه؟ بأن يضمن للمشتري ولا بأن يضمن المشتري؟ للمشتري. مرور سريع على هذا الكلام حتى نتصور الموضوع. أولا هذا الضمان يتلوه الكفالة، الضمان في الأموال والكفالة في الأبدان، الضمان في الأموال والكفالة في الأبدان. أضمن مالا على شخص لشخص، يبقى أنا ضامن وشخص مضمون عنه وشخص مضمون له، ففي ضامن وفي مضمون عنه هو مدين مثلا، والمضمون له هو الدائن مثلا، أو المشتري لم يدفع الثمن للبائع يبقى ضمنت المشتري في الثمن للبائع، أو ضمنت السلعة يبقى ضمنت البائع للمشتري، أن تكون السلعة أعطاه سلعة وقد تكون مستحقة للغير، حصل عملية بيع والبائع باع سلعة، هذا الجهاز باعه المشتري والمشتري لا يعرف البائع ويخشى أن يكون هذه السلعة هذا المبيع مستحقا لشخص آخر ويكون قد باع له الهواء، فيقول تضمن أن يكون هذا الجهاز الذي اشتريته من فلان غير مستحق للغير، يعني ليس مملوكا لشخص آخر، يكون باع لي شيئا ليس لا يملكه، يعني هو بيسمى في الفقه الذي يبيع شيئا لا يملكه فضولي مثلا، يعني ممكن عند الشافعية لا يصح هذا البيع لأنه باع ما لا يملك، فهل تضمن أن يكون مستحقا للغير؟ فقلت له أضمن، يبقى أنا ضمنت للبائع عند المشتري، يبقى أنا ضامن والبائع مضمون له والمشتري البائع مضمون عنه والمشتري مضمون له. العكس أضمن الثمن للبائع، ثمن الشراء للبائع، فالمشتري اشترى هذا الجهاز ولم يسدد الثمن بعد فضمنت للبائع، يبقى أنا ضامن والبائع مضمون له والمشتري مضمون عنه أنه سيدفع، أو الديون، زيد ادان من عمرو فأنا ضمنت لعمرو ما على زيد، فزيد مضمون عنه وعمرو مضمون له وأنا ضامن. هذا في الأموال. وفي الكفالة أن أضمن البدن، أضمن البدن، وهذا يكون في حق الآدمي، في حق الآدمي إذا كان على آدمي، سيأتي إن شاء الله في الفصل التالي، لكن بينهما علقة والفصلان متداخلان. شخص عليه حق آدمي كالقصاص مثلا، فأتكفل ببدني، أن يعني آتي بهذا الشخص بهذه الجثة بهذه الذات ليقتص منه، أو سرقة مثلا. المهم سيأتي هذا إن شاء الله. فماذا يقول المصنف والشارح رحمهم الله؟ فصل في الضمان، وهو أي الضمان مصدر ضمنت الشيء ضمانا، ضمنت الشيء ضمانا، يعني في اللغة ضمنت الشيء ضمانا إذا كفلته، إذا استخدمت إذا في الشرح شرح المفردات تقول كما يقول هنا كده ضمنت تقول, وهذا مثل معاجم تقول ضمنت بتاء المتكلم اللي هي مبنية على الضم, ضمنت الشيء ضمانا إذا كفلته أنت, يعني مثلا أنا أشرحه للشيخ أحمد, أنت تريد معنى ضمن تقول بخاطب الذي يريد المعرفة والمعاجم تخاطبنا, فصاحب المعجم يخاطبك يقول لك تقول ضمنت أنت, يعني تقول أنت تقول إيه لما تحب تتكلم تقول ضمنت تاء المتكلم, تقول ضمنت الشيء أضمنه ضمانا إذا أنا أتكلم بقى أنا أشرح إذا كفلته, يبقى تيه عليها فتحة لأن تاء المخاطب, أنت تقول ضمنت إذا كفلته, هكذا يعبرون إذا استخدموا إذا. أما إذا استخدموا أي التفسيرية فهي صورة أي تفسيرية كالمرآة لأنها حرف تفسير, فما بعدها يعرب في النحو يعرب إيه عطف بيان لما قبلها. نفس الشيء تقول ضمنت الشيء أضمنه ضمانا إذا ها كفلته كفل أي أي أي مش إذا أي كفلته, إذا استخدمت أي التفسيرية يبقى كما استعملت قبلها التاء المضمومة يبقى ما بعدها أيضا تاء مضمومة خلاص. إذا استخدمت إذا فانتقل الكلام من الشخص إلى إلى الشارح وهو أنا, فأستخدم تاء المخاطبة ضمنت إذا كفلته, ضمنت أي كفلته لأنها شارحة, شارحة يعني كما استخدمت تاء المتكلم يبقى تاء المتكلم, فانتبه إلى هذا الفرق. طيب قال وهو ما هو أي الضمان مصدر ضمنت الشيء ضمانا إذا كفلته, هذا من ناحية اللغة. وشرعا التزام ما في ذمة الغير من المال كما شرحنا الشرح البسيط الذي بدأنا به الكلام, التزام من جهة الضامن ما في ذمة الغير اللي هو المضمون عنه من المال يعني للمضمون له كما شرحنا ضامن مضمون عنه مضمون له, التزام يعني التزام من جهة الضامن ما في ذمة الغير, الغير هنا يقع على المضمون له آسف يقع على المضمون عنه, التزام ما في ذمة المضمون عنه من المال يعني للشخص الثالث اللي هو المضمون له, مفهوم ولا مش مفهوم؟ قال وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف, فلا مثلا لا يكون صبيا مثلا, ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها, يصح ضمان في معنى شيئان المستقرة في الذمة إذا علم قدرها, المستقرة في الذمة كلمة غير دقيقة ولذلك عقب بعدها وقال والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول, يعني هذا متفق على صحته, والصداق قبل الدخول ليس مستقرا لأنه لم يدخل بها بعد, فإذا لم يدخل لم يثبت إلا نصف الصداق فقط, إذن هو غير مستقر ومع ذلك يصح الضمان, فكيف تقول أنه يشترط الاستقرار, يصح ضمان الديون المستقرة والصداق قبل الدخول ليس مستقرا ومع ذلك يصح, إذن هذه الكلمة غير دقيقة, تعبير مستقرة غير دقيقة, أما نعبر بإيه؟ قال فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة, ولهذا لم يعتبر الرافعي والنووي لهم الشيخان إلا كون الدين ثابتا لازما, ثابتا لازما, يبقى هذا القيد الأول المستقرة في الذمة بقي إذا علم قدرها, إذا علم قدرها في نهاية الفصل, لو وصلنا إلى نهاية الفصل قال ثم صرح بمفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها, ثم صرح بمفهوم مفهوم مخالفة, ثم صرح بمفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها, بين قوسين بقوله هنا ولا يصح ضمان المجهول اللي هو آخر الفصل يعني آخر الفصل على الها كل ده على الهامش نحن كل ذلك على الهامش فوق وصلت للمكان الشيخ عبد المنعم ممكن تشاور لأخيك تشير لأخيك خلاص وصلنا يبقى قال إذا علم قدره يصح ضمان الديون المستقرة وعرفت أن المستقرة دي غير دقيقة والأحسن أن نقول لازمة ثابتة إذا علم قدرها معنى ذلك أنه إذا لم يعلم قدرها لا يصح فلذلك قال في نهاية الفصل ثم صرح بمفهوم يعني مفهوم المخالفة مفهوم قوله سابقا إذا علم قدرها بقوله هنا ولا يصح ضمان المجهول يعني الذي لم يعلم قدره كقوله معنا اخوان معنا حد سقط منا في الطريق كقوله بع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن بع فلانا كذا بع فلانا هذا الجهاز وعلي ضمان الثمن اللي هو كام لا ادري قال له ما يعني بعه وانا اضمن لك الثمن بس كم الثمن 100 ولا 110 ولا 150 ولا كم مجهول والشرط أن يعلم قدر المال الذي في الذمة حتى يضمن فإذا المجهول لا يضمن ولا يصح ضمان المجهول كقوله بيع فلانا كذا وعلي ضمان الثمن يعني لا يصح ولا ضمان يعني ولا يصح ضمان ما لم يجب كضمان 100 تجب على زيد في المستقبل 100 معروفة إيه؟ هل يصح 100 في المستقبل ما لم تجب بعد يعني غير لازمة يبقى لا يصح إلا استثناء من ضمان ما لم يجب استثناء من عدم صحة ضمان ما لم يجب يعني حيأتي بصورتين يصح فيهما ضمان ما لم يجب بعد إلا درك المبيع أي ضمان درك المبيع كيف يعني صور قال بأن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا المشتري اشترى هذا الجهاز بمئة وأعطى المئة للبائع ويخشى كما قلنا يخشى أن يكون هذا الجهاز مستحقا للغير باع البائع ما لا يملك قال لي أنا لا أضمن هذا البائع تضمن؟ قلت له أضمن خلاص بس ده متى؟ ده ضمان في المستقبل ما لم يجب بعد قد يظهر بعد شهر بعد شهرين بعد أسبوع بعد ساعة في المستقبل قد يظهر أن هذا الجهاز مستحق للغير وأنا ضمنت ما لم يجب بعد سيظهر قد يظهر في المستقبل ومع ذلك يصح هذا الضمان رغم أنه لم يجب بعد إلا درك المبيع بأن يضمن للمشتري بأن يضمن أي الضامن بأن يضمن الضامن للمشتري مضمون له الثمن اللي هو المضمون به إن خرج المبيع مستحقا يعني للغير مستحقا للغير أو الصورة الثانية التي يصح فيها ضمان ما لم يجب أو يضمن للبائع أو يضمن أي الضامن للبائع المبيع إن خرج الثمن مستحقا المشتري اشترى هذا الجهاز وأعطاه في مقابله هذا القلم وأيضا البائع يخشى أن يكون هذا القلم مستحقا للغير فقال لي تضمن هذا الثمن إن كان مستحقا للغير قد يظهر بعد أسبوع بعد يوم بعد ساعة بعد سنة قلت له أضمن فضمنت ما لم يجب بعد ومع ذلك يصح صورتان يصح فيهما ضمان ما لم يجب نعود إلى ما تركناه قال والتقييد بالمستقرة يشكل عليه صحة ضمان الصداق قبل الدخول، فإنه حينئذ غير مستقر في الذمة، ولهذا لم يعتبر الرافعي والنووي إلا كون الدين ثابتا لازما. وخرج بقوله إذا علم قدرها الديون المجهولة فلا يصح ضمانها كما سيأتي اللي احنا قرأناه دلوقتي، كما سيأتي اللي احنا قرأناه دلوقتي. قال ولصاحب الحق، صاحب الحق اللي هو الدائن، ولصاحب الحق اللي هو في بابنا المضمون له، المضمون له، ولصاحب الحق أي الدين مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. من المضمون عنه هو من عليه الدين، يبقى إما يطالب الضامن وإما يطالب المضمون عنه اللي هو المدين. وقوله إذا كان الضمان على ما بينا ساقط في أكثر النسخ المثل. إذا كان الضمان على ما بينا يعني بالشروط أن يكون لازما ثابتا معلوم القدر، الشروط التي ذكرها، وأن يكون الضامن له أهلية التصرف. قال وإذا غرم الضامن، خلاص أنا ضامن وطالبني المضمون له قال لي مش أنت الذي ضمنت فلانا ادفع، دفعت، أعود بقى على المضمون عنه أقول له هات المال الذي ضمنتك فيه. وإذا غرم الضامن يعني للمضمون له رجع على المضمون عنه بالشرط المذكور في قوله إذا كان الضمان والقضاء أي كل منهما بإذنه، الضمير يعود على المضمون عنه. إذا كان عملية الضمان قد تمت بإذن المضمون عنه قلت له سأضمنك موافق، قال موافق، معنى قوله موافق أنه يقول إذا أخذ المال منك المضمون له فارجع علي، معنى أن يوافق أن أضمنه أنه يوافق أن أرجع عليه إذا غرمت للمضمون له. فلما أقول له هات المال لا يحق له أن يتراجع أو ينقص على عقبيه، ليه؟ لأنه وافق. إذا كان الضمان والقضاء أي كل منهما بإذنه، مش فقط الضمان أيضا والقضاء، لما حصل الضمان كان بإذنه، ولما قضيت أنا عنه وغرمت عنه كان بإذنه، فحينئذ لي أن أرجع عليه. هذا خلاصة ما في الفصل لنعلمه إجمالا، والتفصيل يأتي في كلام المحشي بالتدريج إن شاء الله رحمه الله. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فصل في الضمان أي في أحكام الضمان، فكلام الشارح على تقدير مضاف اللي هي كلمة أحكام. ليه؟ قال لأن المصنف لم يذكر حقيقته، الحقيقة يقصد إيه؟ يعني إيه الحقيقة؟ أسأل على الحقيقة، ما معنى الحقيقة؟ ممكن ترفع الحقيقة يعني الحقيقة يعني ترجمته، الحقيقة يعني كلمة واضحة صريحة مباشرة، الماهية الحقيقة، الماهية اللي هي بنوع التعريف، يعني لأن التعريف هو تعريف المهاية الحقيقة. نعم صحته حد، والحد هو التعريف، حد والتعريف للمهاية والحقائق. طيب، فالمصنف كما ترى اللي هو في كلام الذي بين الأقواس لم يذكر التعريف، التعريف ده من كلام الشارح. فإذا لما الماتن يتكلم يقول فصل في الضمان وهو لم يذكر الحقيقة تعريف الحد، يبقى هو بيتكلم على الايه، لا يتكلم على الحقيقة وإنما يتكلم على الأحكام. ولذلك لما يأتي الشارح إذا أردت أنت أن تشرح كلام الماتن الذي لم يتكلم عن الحقيقة بل تكلم عن الأحكام، يبقى كان حقك يا شارح أن تقول فصل في أحكام الضمان لأنك تشرح كلام المتن، والمتن لم يتكلم على الحقائق، تكلم على الأحكام. فإذا كلام الشارح يحتاج إلى تقدير مضاف، وكلمة أحكام العلة، لأن أنت فاهم ولا مش فاهم؟ لأن المصنف لم يذكر حقيقته أي ماهيته أي تعريفه أي حده، وإنما ذكر أحكامه. طيب، قال: والمراد بالضمان هنا المعنى المقابل، هنا يعني في هذا الفصل، المعنى المقابل للكفالة. ليه؟ قال: لأنه سيترجم لها على حدتها. الكفالة لها ترجمة أخرى، لها تعريف آخر، لها ترجمة يقصد يعنون، يعني لم يعنون لها، لم لأنه سيترجم لها، يعني سيجعل لها فصلا خاصا، سيعنون لها بفصل خاص ويذكر فيها حقيقتها وأحكامها. إذن كأنه يقابل بين الضمان والكفالة. أما لو لم يقابل فالضمان شامل للكفالة، لذلك قال الضمان هنا. الضمان هنا يعني في مقابلته للكفالة التي ستأتي بعد. أما لو لم يكن هناك كفالة فالضمان شامل للكفالة، لأن حتى الضمان في اللغة معناها الكفالة. والمراد بالضمان هنا أي في هذا الفصل المقابل للكفالة التي سيأتي بعد، المعنى المقابل للكفالة، لأنه سيترجم لها على حدتها، وهو أي الضمان مأخوذ من الضمن، يعني بضع عليها إيه يا محمد باشا؟ أيوة، بضع عليها إيه؟ نعم برضو، ما هو الكسرة، لو كان صح ما كنت سألته فيه. تفضل، شدة وكسرة، صح كده، شدة وكسرة، لأن لام شمسية مدغمة في الضاد، فلازم تكون الضاد مشددة، تبقى الضم. لو وضعنا كسرة فقط يبقى كأنك تقول للقارئ اقراها الضم، مش فاهم؟ مش فاهم، الضاد مكسورة فقط. الضاد عندما تضحك على القارئ وتغرر بالقارئ وتضع كسرة فقط، يعني كأنك تقول له اقرأها الضم بلام قمرية ظاهرة، لأنها كيف تكون كسرة فقط إذا كانت اللام منطوقة منفوظة؟ الضمن، الضمن الضاد مكسورة فقط، لكن هي تقرأ الضمن ولا الضمن؟ الضمن، يبقى شدة، لأنك أضغمت اللام في الضاد، يبقى الضاد مشددة. الآن فهم؟ ولا نص نص؟ قال: وهو أي الضمان مأخوذ من الضمن. قال: لأن لماذا يعني أخذ منه؟ وقد عرفت أن الضمان بمعنى الكفالة. قال: لأن المال يصير به أي بالضمان في ضمن ذمة الضامن، في ضمن ذمة الضامن لا من الضم. الضمان هل هو من الضم؟ يبقى الضاد عليه ايه يا محمد؟ تاني فتحة. لا من الضم. جاء الباب، نعم، جاء الباب العاطفة، واو العاطفة والشد، واو العاطفة بتاعت ايه؟ واو العاطفة دي الفتحة والشد، عطف عليه فضربه، الضاد عليها ايه؟ شد وفتح، شد وفتح. لا من الضم، يعني كأنه يعتب ويخطئ من يقول أنها مأخوذة من الضم. لماذا تقول أنها مأخوذة من الضم يا من قلت ذلك؟ قال: لما فيه من ضم ذمة إلى أخرى. قالوا لا ده غلط، بيعلل الخطأ، بيعلق لتخطئ صاحب هذا القول أو صاحب هذا المذهب. قال لأنه يقتضي، لأنه لم تعليل هذا الخطأ، لأنه يقتضي أن نونه زائدة، لو كان من الضم فالضمان ضم ضاد ميم ميم، يبقى الضمان النون فيه أصلية ولا زائدة؟ زائدة. قال لأنه يقتضي أن نونه زائدة مع أنها أصلية، الضمان المعروف المجمع عليها أن النون أصلية، الضمان الضمان على وزن إيه؟ ضمان على وزن ضمان على وزن إيه؟ فعال. خلاص، ضمان على وزن فعال، يبقى النون أصلية، فكيف تقول أنها من الضم؟ الضم يلزم عنه أن النون زائد، وقد اجتمع أهل العلم على أنها النون فيها أصلية، إذن لا يكون من الضم، رغم أن العلة صحيحة يحصل فيه، أو يعني مؤدى العلة صحيح أنه يحصل ضم ذمة إلى أخرى، ضم ذمة إلى أخرى، ضم ذمة من لمن؟ ذمة من؟ ضم ذمة إلى أخرى، ضم ذمة من لمن؟ ذمة الضامن المضمون عنه. غلط ولا ايه؟ ايه الفرق يعني؟ ضم ذمة الضامن المضمون عنه هي نفسها ضم ذمة المضمون عنه للضامن، ايه الفرق؟ هو الحقيقة العقد بإذن المضمون عنه. واحدة واحدة واحدة واحدة، هو قال أنا ضممت ذمتي إليك، ضم ذمة الضامن إلى المضمون عنه. الحقيقة كلامه أدق حتى أحسن، ليه؟ لأن هو الأصل إيه؟ الأصل إن ذمة المضمون عنه مشغولة لحساب المضمون له، المدين للدائن، ده الأصل. فجئت أنا كضامن وضممت ذمتي إلى ذمة المضمون عنه، فده اللي حصل في الحقيقة، مش ضم ذمة المضمون عنه إلي، ده أنا جئت مساعدا له، رديفا له. فالحقيقة الأحسن ضم ذمة المضمون الضامن للمضمون عنه. طيب، ومع ذلك نعم. لا، لأنه اللي هو المنكر ده اللي هو أنكره، اللي هو اعترض عليه، المعترض عليه، الضمير يعود على المعترض عليه. لا، ده نور الشان بيفسر شيء يتلوه مش شيء قبله. هو سيستوفى من أي ذمة؟ صح، الذمة اللي هي غفر المضمون عنه ده يعني ليس له، يعني ليس عنده ما يستطيع أن يوفى به دين، فما قال الأمر أنه سيستوفى الدين من ذمة الضامن. سيقول يضم ذمة الضامن اللي هو سيكون قادرا على الوفاء إلى من هو غير قادر، يعني تبقى الحقيقة واحد واحدة. أنت بتقول المضمون عنه ممكن يبقاش معاه فلوس يسدد يعني؟ طب ممكن الضامن برضو نفس الشيء؟ لا، الضامن داخل هو يعني هو سيضمن باعتبار ان هو يعني عنده ما يستطيع ان يعني، وهو مدين نفس الشيء، المدين بيقول انا الثمن انا هشتري هذه بعشرة وساعطيك الثمن عشرة باعتبار انه سيكون عنده، وبعد كده ما مش عنده، والضامن انا اضمن وممكن يكون عندي ويروح مني، ما في الفرق بينهم، مفيش اي فرق، ممكن يكون عنده راح وممكن يكون ما عندوش ينتظر، فده معرض لانه هو يكون ساري والمضمون عنه هو اللي ييسر له والضامن لا يكون عنده شيء، مفيش اي فرق بينهم. الكلام ليس في الغنى ولا في الفقر، الكلام ليس في الغنى ولا في الفقر، الكلام في ذمة وذمة. نعم، في التبادل بدون ذمته، هو فاعل بس بدون ذمة نفسه، انا اشاركك، فبنروح للشخص بنهنيه او بنعزيه، فمشارك انا اللي بروح باخد نفسي بنقل نفسي اليه مواساة، المضمان نوع من انواع المواساة، فمش بجيبه هو عندي عشان اوسيه ده انا اللي بروح بنقل ذمتي بنقل ذمتي عشان اوسيه المواساة ما تكونش ان انا اخد ذمته عندي ده انا اودي له ذمتي معلش ها زي قل هو الله مثال ضمير الشان زي قل هو الله احد انه من يتقي ويصبر اللي جاي بعد الهاء هو تفسير الضمير انه من يتقي ويصبر وانها لكبيره الا على الخاشعين بلاش انها لكبيره دي قل هو الله احد هو بيفسرها الله احد على احد اعرابات قل هو الله احد لان لها اكثر من اعراب كثير ايه هاء النسبه ايه هاء النسبه بيسالني على حاجه ومش عارفها هاء النسبه انا مش عارف انت عايز ايه من هاء النسبه دي انا مش عارف يعني ايه هاء النسبه اي كتب انا مش عارف لم يقع في يدي هذا الكتاب الذي وقع في يدك هاء النسبه مش عارف لا اعرف طيب نكمل والاصل بدا في الدليل بقى دليل المشروعيه لماذا كان الضمان مشروعا في الفقه قال والاصل فيه خبر الزعيم غارم الزعيم غارم الزعيم الضامن انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك الجدال ولو كان محقا وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن ترك كذا وهكذا زعيم يعني ضامن انا زعيم اي انا ضامن فقال الزعيم اي الضامن وفي سوره يوسف وانا به زعيم وانا به زعيم يعني انا ضامن وهذا سياتي في الكفاله ان شاء الله سيستشهد بهذه الايه الكريمه فزعيم اي ضامن الزعيم اي الضامن غارم يعني كالاصيل المضمون عنه اللي هو الاصيل المدين الاصيل وغارم للدائن والزعيم الذي يضمن هذا المضمون عنه هذا المدين ايضا غارم فهذا دليل مشروعيه الضمان والاصل فيه خبر الزعيم غارم وانه دليل آخر وأنه صلى الله عليه وآله وسلم تحمل عن رجل 10 دنانير يعني تحمل هذا الدين فسنة قولية أو يعني دليل قولي ودليل فعلي وأركانه 5 ضامن ومضمون عنه ومضمون له مضمون عنه اللي هو المدين مضمون له اللي هو الدائن ومال مضمون اللي هو يسمى المضمون به وصيغة قال وأوله شهامة ووسطه ندامة وآخره غرامة أوله شهامة لأنه أنا به زعيم أنا كافل شهامة لا شك أنها شهامة ووسطه ندامة لأنه المضمون عنه هو المدين لا يدفع فيندم أنه بعد ما يعقد هذا العقد يندم أنه دخل فيه طبعا هذه النفس يعني الغير السوية ثم في النهاية بقى لما يأتي وقت الجد ويدفع فيكون آخره غرامة قال بعضهم ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط اللي هي الندامة ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق يعني كأنها لا تنفك ملتصق يعني غير منفكين فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط خلاص يبقى ستحبس حتى تدفع الدين ضاد اللي هو أول حروف كلمة الضمان الصك اصحاب الصك الصك الذي بينهما يعني بين الدائن والمدين بين الضامن والمضمون له صك الضمان او صك العقد الذي بين الدائن والمدين ما هو بينهما عقد ويكون بصك او الضمان يكون بصك انا ضامن واعطيك صكا بذلك ورقه بذلك انا ضامن فان ضمنت فحاء الحبس في الوسط قال هذا من بحر ايه البيت الذي قراناه الان البسيط صح ومن مستلطف كلامهم ثلاثه احرف شنيعه ضاد الضمان وطاء الطلاق وواو الوديعه ثلاثة أحرف شنيعة ضاد الضمان وطاء الطلاق وواو الوديعة المودع يكون عليه عبء كبير والضامن يكون عليه عبء كبير المودع يعني هو الوديع الذي تودع عنده الأندى والأشياء عبءه ثقيل لأنه يجب عليه أن يحفظ هذه الوديعة في حرز مثلها أو في مكان حتى لا يكون ضامنا لها فهو عبء وقد يأتيه المودع أو لا يأتيه فهو عبء وحمل ثقيل والطلاق طبعا عواقبه وخيمة وهو مكروه لله عز وجل وضاد الضمان لأنه يترتب عليها الغرامة والندامة كما قال وقال بعضهم عاشر ذوي الفضل واحذر عشرة السفل وعن عيوب صديقك كف وتغفل وصن لسانك إذا ما كنت في محمل ولا تشارك ولا تضمن ولا تكفل عاشر ذوي الفضل واحذر عشرة السفل عاشر ذوي الفضل يعني يدلك على من تصاحبهم وتعاشرهم وترافقهم وتختلط بهم ذوي الفضل الذين تفيدك عشرتهم ولا تضرك واحذر عشرة السفل السفلة من الناس يعني الوضعاء من الناس الأنزال الذين يهربون وقت الجد ووقت المشاكل والبلاء وعن عيوب صديقك كف وتغفل إذا صاحبت بقى إذا خلاص استجبت إلى طلبه أو لأمره أو لنصيحته بمعاشرة ذوي الفضل ماذا تفعل معهم هذا المعاشر الصديق كف عن عيبه لأنه لا يخلو شخص من عيوب فكف عن عيبه ولا تذكره بعيبه وتغفل تغافل يعني النسخة القديمة فين كلمة ايه الألف خطأ النسخة الأخرى فيها ألف لا محل لها وينكسر البيت ولا معنى لها أصلا نعم كده معلش لو كانت ألف نون في نون عند حضرتك يا أستاذنا نون تاء أما الألف مع التاء فخطأ فإما نجعلها كما كنسختي تغفل وإما نجعلها وانغفل وتغفل أحسن فخلينا نقولها وتغفل عشان حتى تمشي مع ولا تكفل على كل حال وعن عيوب صديقك كف وانغفل ولا تشارك ولا تضمن ولا تكفل لا وتغفل وعن عيوب صديقك كف وتغفل لا تمعن النظر في العيوب الصديق بل تغافل عنها واجعل نفسك كأنك لم ترها لا تظهر له حتى مش فقط استر عليه لا اجعل نفسك كأنك لم ترها أصلا فهذا من حسن المعاشرة نعم وصن لسانك إذا ما كنت في محفل بالفاء عفوا آسف وصن لسانك إذا ما كنت في محفل يعني في جماعة إذا اجتمعت مع جماعة صن لسانك ولا تشارك يعني في المعاصي وفي النميمة وفي الغيبة وفي اللهو واللغو والعبث ولا تضمن، هذا محل الشاهد بقى الذي أتى بهذين البيتين هنا، لأنه ينهاك عن الضمان، ينهاك يعني لما انتشرت أخلاق الناس الردية أن الأصل في الضمان هو الفتوة والشهامة لمساعدة المضمون عنه، فلما انتشر في أخلاق الناس الرداءة والنذالة والسفالة عزكم الله وعافاكم، فيقول لك لا تضمن الناس الآن بعدما انتشر هذه الأخلاق الردية، كأنه يقول لك الشهامة إنما تبذل لأهل الشهامة والمروءة إنما تبذل لأهل المروءة، أما وقد سفل الناس والعياذ بالله فلا تضمن الآن يعني. وهذا موجه لعموم لأغلب الناس، لعموم الناس، لا ليس موجها للأماثل من أمثال حضراتكم وحضراتكن، فأمثالكم جديرون بأن يضمنوا وأن يكونوا يعني فيهم شهامة وأن يكون بهم مروءة حتى لو تسافل الناس، فنحن نعامل الله عز وجل ولا نعامل الناس خلاص. ولا تشارك، فينهك عن المشاركة، المشاركة اللي هي الشركة، عقد الشركة الذي سيأتي بعد ذلك بعد الكفالة في أظن وكالة وشركة، الشركة الأول ثم الوكالة، فالعقد التالي إن شاء الله بعد الكفالة على طول الشركة. فلا تشارك لأنك ستشارك أناسا الأغلب فيهم الأخلاق الردية، ولا تضمن، لا تكون ضامنا لشخص، ولا تكفل لأن الناس قد ذهبت أخلاقهم، وهذا كله من نوع التحذير، من نوع التحذير والنصيحة، فانتبه يعني. ولعل هذا قاله الشارح رحمه المحشي رحمه الله، ولعل هذا في من لم يأمن غائلته، النسخة القديمة إيه لو سمحت؟ ها؟ اقرأ العبارة. غير القادر عليه، النسخة القديمة الأخرى، غير القادر، شكرا. ولعل هذا في من لم يأمن غائلته غير القادر عليه، في من أو غير القادر، في من لم يأمن غائلته غير القادر، يبقى في غير القادر عليه، عليه يعني على الضمان، في من لم يأمن غائلة الضمان في غير القادر على الضمان، يعني هذا التحذير، هذا النهي عن الضمان، هذا التبشيع للضمان هو في الحقيقة إشفاق عليك أنت أيها الضامن، إذا كنت ممن لا تأمن غائلة أنك ستكون غارما ستضمن يعني ستدفع مالا، فأنت مستعد لهذا ولا هو مجرد تظن الموضوع مجرد شهامة ليس لها توابع وعواقب؟ لا، الأمر له عواقب، فتأمن العواقب والغوائل ولا لا تأمن؟ إن كنت تأمن يعني أنت فعلا مستعد أن تدفع وتغرم، فادخل على بركة الله ففيها ثواب عظيم وفيها إشاعة للمحبة بين الناس وإمضاء العقود التي أراد الشارع أن تمضي بين الناس، لكن مهم أن تكون أنت قادرا على ذلك، لست مجرد صوت يعني طحن أو صوت بلا ضجيج وطحن من غير صوت، وإلا غير القادر عليه يعني على هذه على هذا الضمان، وإلا فهو سنة مستحبة، وقد رأيت قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن رجلا في 10 دنانير، ولذلك صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في الحديث. إلى هنا في أي سؤال؟ ما فيش. وهو عندك سؤال؟ غير القدر عليه مش مستمع على اللي هو الضامن ضمن غيره، هو فلوسه مش هترجعه، غير القادر انت دفعت، منتظر اللي انت دفعت عنه هذا انه يرد لك، فاعتبر يعني انت بتدفع وايه يعني يعني اضمن ان ممكن هذه الفلوس لا ترجع من غير القادر. مش فاهم ايه السؤال يعني. مرض غير القادر عليه، غير القادر على الضمان، إيه؟ مش ترجع على الضامن، ترجع على المضمون عنه. يرجع على الضامن ازاي يعني؟ على المضمون عنه، يعني انا ضمنته شخص، طيب فبعد ما ضمنته يعني منتظر ان يرد ليا ما ضمنته فيه، فبيقول يعني انتظر ان هذا الحق لا يرد اليك فانت صنعتها من قبيل السنه. يعني هو ده دي كلمه غير القادر عليه. القادر عليه كيف يكون غير القادر عليه بهذا المعنى؟ غير القادر على الضمان، الضمان يكون بان انا ادفع للمضمون له مقابل ان هذا المال سيرجع لي من المضمون عنه. وإلا فهو سنة. انتهينا من هذا. عندك سؤال؟ أنا مشكلها بالغير، قلت غيري يعني في من لم يأمن غائلته غيري، في غيري يعني غير معطوف على من، غير معطوف على من، ومن في محل جر بفي، في من لم يأمن غائلته غيري. ما ممكن عطف بيان، ممكن صفة، ممكن بدل، ممكن عطف، أقصد عطف البيان يعني، عطف يعني عطف البيان، ما فيش معنا حرف عطف، عطف يعني عطف البيان، يعني كأنه يقول من هو غير القادر، من هو الذي لا يأمن غائلته، اللي هو غير القادر عليه. اعربها تبقى ايه؟ طب يلا هو ممكن تسيبه يتكلم. طيب كأننا فعل يأمن الذي لا يأمن غائلة. يلا نقول كده، ولعل هذا فيما لم يأمن غير القادر عليه غائلته. تقصد كده؟ غير القادر على تحمل الضمان لا يكون هذا الكلام له، وقدم غائلته ليه؟ طيب لو يبقى غائلة دي مفعول مقدم وغير فاعل مؤخر، تقصد كده؟ وقدم المفعول ليه؟ ويحذر منها ليه؟ ما هو حذر خالص، ده بيقول لك هذا في من لم يأمن. لو كان عايز يقول اللي انت بتقوله ده كان يقول كده، في من لم يأمن غير القادر عليه غائلته، الكلام يبقى متسق وجميل. لكن هو بيشرح، بس بيشرح كيف لا يؤمن الغائلة بأن تكون غير قادر عليه. الشخص الضامن يعني، في من ضمير يعود على من، اللي هو الرابط في جملة الصلة، من موصولة والرابط هو فاعل يأمن، اللي هو ضمير يعود على الضامن، فيما لم يأمن أي الضامن، ما من تعود على الضامن والضمير يعود على الضامن. ها نكمل ولا في أسئلة؟ وهو أي الضمان مصدر ضمنت الشيء ضمانا، يقال ضمن يضمن ضمانا. فالشارح لم يأتي بالمضارع فالمحشي زاد المضارع، مهم المضارع مهم، ضمن ضمانا. طب فين المضارع؟ المحشي أتى به، يقال ضمن يضمن ضمانا. وقوله إذا كفلته أي تقول ذلك إذا كفلته. شفت بقى من أين جت الفتحة؟ إذا كفلته من أين جاءت الفتحة؟ من أين جاءت هذه الفتحة؟ الفتحة لأن كفلته جواب لشرط مقدر تقديره تقول ذلك إذا كفلته، تقدير يعني إذا شرطية، كفلته جملة الشرط، جواب الشرط مقدر، جواب الشرط مقدر تقديره تقول ذلك، تقول ذلك ده جواب الشرط المقدر، لأن في معانا إذا شرطية. جملة الشرط كفلته اللي احنا مش عارفينها، كفلته ولا كفلته؟ فليه قلنا تقول كفلته بالفتح ولا تقول كفلته؟ لان جواب الشرط المقدر تقديره تقول ذلك، تقول دي مخاطب ولا متكلم؟ مخاطب. يبقى اذا فعل الشرط اصلا ايضا مخاطب، اذا كفلته. مفهوم ولا مش مفهوم؟ من اين جاءت كفلته بتاء المخاطبة بالفتح؟ من جملة الشرط، من جواب الشرط المحذوف تقول ذلك، تقول ده مخاطب فكفلته مخاطب. كل ده في في في في في كلام المحشي، المحشي يقول هذا ضمن كلامه يعني، أي تقول ذلك إذا كفلته بفتح التاء التي للمخاطب، ولو قال إذا التزمته لكان أولى. ليه؟ قال لأنه لغة الالتزام، لأنه ضمير في لأنه يعود على إيه؟ الضمان، صح. لأنه أي الضمان لغة لالتزام، فالأحسن يبقى إذا التزمته مش إذا كفلته. قال: وعبارة الشيخ الخطيب في شرح في الإقناع يعني، وهو في اللغة الالتزام، لكنه أشار بذلك إلى أن الضمان والكفالة مترادفان لغة وإن اختلف شرعا، كما يشهد لذلك قولهم إنه يقال للضامن ضمين وزعيم وكفيل وحميل وصبير وقبيل. لكن العرف خص الضامن بملتزم المال مطلقا، بملتزم المال عفوا مطلقا، ملتزم المال مضاف إليه مطلقا، وينفع المال برضو مفعول به. لكن العرف خص الضامن، هل هي مترادفة تماما؟ لا، قال العرف بقى خصصها، هي في اللغة مترادفة لكنها في العرف خص. لكن العرف خص الضامن بملتزم المال مطلقا، ومثله الضمين، الضمين يعني ملتزم المال مطلقا برضو، يعني مطلقا يعني ايه؟ مطلقا عن القيد. اي قيد؟ قلت قبل ذلك واكرر، القيد يعرف، الاطلاق يعرف اطلاق عن قيد. ما هو القيد بقى؟ يعرف بمقابله، هيقوله والزعيم بملتزم المال العظيم. قيده هنا بقى، يبقى قيد الزعيم بأنه الملتزم بالمال العظيم، فيبقى الإطلاق إطلاق عن كونه عظيما أو حقيرا، عظيما أو قليلا، يبقى الإطلاق قوله مطلقا، مطلقا عن قيد. ما هو هذا القيد؟ يعرف بالمقابل، مطلقا عن قيد العظيم أو الحقير. كيف عرفنا خصوصية هذا القيد؟ عرفناها بالمقابل، لأن الزعيم خاص بملتزم المال العظيم، أما الضمين والضامن فملتزم المال مطلقا عظيما كان أو غير عظيم. قال: والكفيل، يعني خاص العرف الكفيلة بملتزم البدن. والعرف هنا يقصد العرف الإيه؟ العرف الشرعي. والحميل، يعني خص العرف الحميلة بمتحمل الدية، وهذا ورد في الحديث، الحديث الذي يتكلم على الزكاة، مر علينا الزكاة تعطى للغارم، واحد من المصارف الزكاة الثمانية الغارم، الغارم ليس فقط الذي استدان بل الحميل الذي تكلم عليه الآن، الذي تحمل دية عن شخص آخر فهو غارم ويستحق الزكاة. والحميل، فما الذي خصه بذلك العرف الشرعي؟ والحميل يعني خص العرف الحميل بمتحمل الدية، وعمم أي العرف، وعمم الصبيرة والقبيلة للجميع. فالصبير والقبيل متحمل المال مطلقا عظيما كان أو حقيرا، ومتحمل البدن ومتحمل الدية، يشمل الجميع الصبير والقبيل. سؤال الذي رفع يده. نعم، معنى الصبير والقبيل، الصبير فعيل من الصبر والقبيل فعيل من القبول. الصبير كيف كان معنى؟ طب لماذا تسأل عن الحميل؟ ما الحميل فعيل من حملة، أنا أحمل الدية عن كذا وأنا أصبر على هذا البلاء، أصبر وأقبل، قبلت ضمان فلان وقبلت أن أتحمل الدية عن فلان وصبرت على دين فلان، هو العلاقة في غاية الوضوح، ضمنت وقبلت وصبرت وتحملت وقبلت وتكفلت إلى آخره. انتهى من الكلام على الضمان لغة. أي سؤال إلى هنا؟ قال: وشرعا، الضمان شرعا عطف على مقدر مأخوذ مما تقدم. ليه؟ لأن الشارح لم يقل لغة وقال شرعا ولم يقل كلمة لغة. لما قال الضمان فصل في الضمان قال وهو لم يقل لغة، قال وهو أي الضمان مصدره ضمنت لم يقل لغة، لكن جاء وقال شرعا. إذا شرعا دي معطوفة على لغة مقدرة، على لغة بس مقدرة، فقال عطف على مقدر مأخوذ مما تقدم، مأخوذ مما تقدم، فكأنه قال هو لغة كذا وشرعا إلى آخر ما قال. التزام ما في ذمة الغير، التزام إلى آخره أي بصيغة. ولو قال عقد يقتضي التزام ما في ذمة الغير إلى آخر ما قال لكان أولى. الأحسن يقول عقد يقتضي التزام كذا كذا كذا، مش يقول التزام على طول. ليه أولى؟ يعلل الأولوية، قال لأن الضمان اسم للعقد الذي يقتضي الالتزام، في ألف ناقصة في نسختي، الضمان اسم للعقد الذي يقتضي الالتزام. لا النسخة القديمة فيها ألف الذي يقتضي الالتزام فيها ألف، عشان النسخة عندي مثلا لا نفس لا إيه بقى عند حضرتك؟ لا لنفس الالتزام. كويس، النسخة القديمة الأخرى كده لا لنفس باللام. طيب إذن الأولى أن يقال عقد يقتضي، الشارح لم يقل عقد، فالمحشي يقول الأولى أن نقول عقد. ليه يا محشي؟ قال لأن الضمان اسم للعقد الذي يقتضي الالتزام لا لنفس العقد، ليس اسما لنفس العقد، عفوا لا اسما لنفس الالتزام كما هو ظاهر كلام الشارح. ظاهر كلام الشارح أن الضمان هو الالتزام مباشرة، لا بيقول هو الأحسن نقول أولى، معناه أن التاني مش خطأ، الالتزام ليس خطأ، بس الأولى أن نقول هو عقد يقتضي الالتزام. ليه يا محشي؟ قال لأن الضمان اسم للعقد لا لنفس الالتزام. لكن كلام الشيخ الخطيب صريح في أنه يطلق على كل منهما، صريح مش حتى ده مقتضى كلام الخطيب، ده صريح كلام الخطيب. قال إيه الشيخ الخطيب؟ قال فإنه قال افتح قوس وشرعا يقال، يقال إيه بقى النسخة القديمة؟ للتزام، مفيش ألف، لم ألف، مفيش قبل اللام ألف، اشطب الألف لو كان في نسختك ألف كما في نسختي. الألف اللي الزائدة اللي في نسختي هي الألف اللي فوق الناقصة، في ألف ناقصة في الـ في الـ في الالتزام اللي فوق فنزلت من فوق تحت، وهذه ليست نقطة، هذه المطابع يحصل فيها كده. المطابع القديمة كانت تطبع بالحروف، يجمعون الحروف، كان الحروف دي من معدن في صندوق اسم صندوق الحروف، فحتى يصنع هذه الصفحة يأتي بحروف يجمعها مع بعض، حرف من الرصاص موضوع على قطعة من الخشب، ملتصق بقطعة من الخشب، موجودة إلى الآن في بعض المطابع القديمة لو شئت تذهب إليها. فصندوق الحروف يأتي بهذا الصندوق، الصندوق ده على هيئة الصفحة، على حجم الصفحة، فيأتي بحرف الصاد حرف اللام وحرف كذا وحرف كذا ويجمعها مع بعض فتكون جملة، تكون كلمة، وبجوارها مسافة، كلمة أخرى، مسافة، فصلة إلى آخره، فيكون الصفحة ويطبع. فاللي حصل إن الألف سقطت من فوق نزلت تحت، ألف ده عبارة عن خشبة عليها معدن على شكل الحرف بالضبط، بالضبط يا أيها الأحباب كالآلة الكاتبة، الآلة الكاتبة الحرف اللي بيطبع على الورقة يبقى عبارة عن حرف بارز من معدن، حرف بارز من معدن بيأخذ الحبر ويطبع على الورقة خلاص. فهو الألف اللي فوق نزلت تحت أو اللي تحت نزلت طلعت فوق. المهم وشرعا يقال لالتزام، لالتزام حق، لالتزام حق، ما فيش ألف. إلى أن قال يعني الخطيب ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك. إذن الخطيب صرح بأن الضمان يصدق على العقد الذي يقتضي الالتزام، ويصدق أيضا على الالتزام حتى من غير عقد، ولذلك هو يصح على الاثنين. ولذلك المحشي عبارته جميلة وقال أولى، ولم يقل لعبارة الشارح خطأ، بل قال هي صحيحة ولكن أولى منها العقد، الأولى منها أن يتضمن كلمة العقد. في أي سؤال؟ عقد أو شرعا التزام ما في ذمة الغير. ما في ذمة الغير أي شيء، التزام شيء في ذمة الغير. فما هنا بتسمى إيه في النحو؟ بتسمى إيه في النحو؟ نعم، نكرة موصوفة. نكرة موصوفة بالفه، مش موصولة باللام، موصوفة نكرة موصوفة، لأن اللام الموصولة دي معرفة، أمال موصولة معرفة، لأن الموصولات معرفة معارف. أما النكرة الموصوفة فنكرة. قال ما في ذمة الغير أي شيء، يعني الشرح المحشي بيقول لك ما هنا نكرة موصوفة بمعنى شيء، التزام شيء في ذمة الغير. الشيء ده إيه؟ هل هو عين ولا دين؟ قال وبينه بقوله من المال، وهذا قاصر على ضمان الديون، وهو الذي اقتصر عليه المصنف هنا اللي هو الضمان. وستأتي الكفالة بالبدن في الفصل بعده. التزام شيء يعني مال، يعني في الكفالة، لا في الكفالة التزام بدن، التزام بدن يعني في الضمان التزام مال، التزام دين، وفي الكفالة التزام بدن. قال وستأتي الكفالة بالبدن في الفصل بعده. وفاته شيء ثالث، شيء ثالث من عندي، وفاته التزام رد العين المضمونة. صور كده يا محشي الشيء الذي فاته. قال كأن، في همزة ناقصة، كأن كانت مغصوبة، اللي هي العين، كأن كانت مغصوبة أو مستعارة. كأن كانت مغصوبة أو مستعارة، فإنه يصح التزام ردها لمالكها، فإن تلفت لم يلزمه شيء. فأنواع الضمان الشامل للكفالة ثلاثة، ولذلك عرفوه بأنه واحد، التزام حق ثابت في ذمة الغير. اثنان، أو إحضار عين مضمونة. ثلاثة، أو بدن، أو بدن من يستحق حضوره. فالشيء الثالث الذي فاته، قال وفاته التزام رد العين المضمونة كأن كانت مغصوبة أو مستعارة. فشخص غصب من آخر عينا، أو استعار من آخر عينا، من آخر عينا، فيأتي الضامن ويضمن هذه العين المغصوبة أو المستعارة بشرط أن لا تهلك، فإنه لا قبل له بذلك. فإنه يصح التزام ردها لمالكها بشرط أن لا تتلف، فإن تلفت لم يلزمه شيء. خلاص. فأنواع الضمان، بل أول هو الديون اللي هي معانا الآن، التزام ما في ذمة الغير يعني من ديون، وقد تكون الكفالة بالبدن وهو الفصل التالي. والشيء الثالث الذي فاته هو التزام العين المضمونة، مش التزام المال، المال في الذمة ده التزام عين مضمونة كأن تكون مغصوبة أو مستعارة. قال وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف. نقف هنا لو سمحتم، نكمل غدا لو تكرمتم. أي سؤال إلى هنا؟ نعم. أليس الأولى كان يستدل بقوله تعالى وحده إذا أنت في سورة يوسف في محل الضمان لا في محل الكفالة؟ لا، بيسأل الشيخ بيقول أليس الأولى أن يستدل لمشروعية الضمان بقوله في سورة يوسف، قوله تعالى في سورة يوسف وأنا به زعيم؟ الإجابة لا، لأن الضمان بتكلم على التزام ذم، التزام ذمة ما في الغير من مال، التزام مال في ذمة الغير، والمسروق أو الضائع الذي كان يبحث عنه في سورة يوسف لم يكن شيء، لم يكن شيئا في ذمة الغير، وإنما كان العين المغصوبة دي اللي هو الثالثة التي فاتته، كان يبحث عن صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. صواع الملك ده إيه؟ ده مال في ذمة الغير ولا مسروق؟ ده شيء مسروق. فإما إن هو يكون من باب الجعالة، ضائع، محدش سرق ولا هذا ضائع، من يأتي به يأخذ كذا، فيكون باب الجعالة، الجعالة، الجعالة. وقد يكون لو كان مسروقا أو مغصوبا فيبقى من باب الضمان، مش اللي معانا ضمان العيون، مش ضمان الأموال التي في الذمة، ضمان العيون اللي هي فاتته، وهو سيأتي بها في الكفالة استئناسا وليس استشهادا كمان، استئناسا فقط. فلو أردت أن تأتي بها هنا استئناسا لا مانع. فهو أتى بالصريح، أتى هنا بصريح، بلفظ صريح وبفعل صريح. لفظ صريح قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الزعيم ضامن، صريح في الضمان الذي معنا، ضمان الديون التي في الذمة، وضمان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم للعشرة الدنانير التي كانت في ذمة الرجل، فهذا صريح. فلماذا يعرج على شيء فيه ليس صريحا في الموضوع؟ لكن هناك في الكفالة لما لم يوجد شيء صريح أتى بالشيء المستأنس الذي يستأنس به، اللي هو آية يوسف، آية سيدنا يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. لكن هي لا صريحة في الضمان ولا صريحة في الكفالة، هي صريحة في النوع الثالث الذي لم يتطرق له. طيب ضمان الجعالة، ما فيش حاجة اسمها ضمان الجعالة، ده مش ضمان جعالة، ده أجرة، ده جعل، أجرة على التعب الذي يتعبه الشخص ليحصل على الشيء الغائب أو المطلوب إحضاره، أجرة، نوع من أنواع الأجرة. يسأل الشيخ بيقول ما الذي يمنع أن نشرح ما التي في قوله التزام في شرح الضمان شرعا؟ الضمان شرعا التزام ما في ذمة الغير، ما نقول التزام الذي في ذمة الغير، ليه بقلت ما نكر موصوفة، لماذا لم تجعلها اسم موصول بمعنى الذي؟ السبب هو التنكير، المقام مقام تنكير وليس مقام تعريف، المقام هنا الأولى. الشيخ لماذا شرح بهذه الطريقة؟ لأن المقام مقام تنكير، التزام شيء، لكن الذي ده تعريف. قلنا حضرة الأستاذ الفاضل، قلنا أن الموصولات معارف، أحد المعارف الستة أو السبعة أو الخمسة على حسب التفصيل، أحد المعارف الاسم الموصول. وهل ما في ذمة الغير معروف حتى نشير إليه بمعرفة ولا نكرة؟ أنا مش عارف لذمة الغير ده قليل ولا كثير، حقير ولا عظيم. فالأولى إيه في رأي حضرتك، نشير إليه بالنكرة ولا نشير إليه بالمعرفة ناحية الأولوية يعني؟ طب رأي سيادتك إيه؟ الأولى إنه يكون معرفة ولا نكرة؟ ده بيعرفوا مين؟ ده بيعرفوا ساعة لما يعمل العقد، صح؟ بس احنا الآن ما بنعملش عقد، احنا بنعرف الضمان، الآن بنعرف الضمان. كلامك صحيح عندما يكون الكلام عند إجراء العقد، هو الآن لا يتكلم على إجراء العقد، يتكلم على تعريف الضمان. فتعريف الضمان عام، التزام شيء في ذمة الغير بشروط، فالشيء ده لابد أن يكون ضامن أهل التصرف، لابد ولابد، ويأتي بقى الشروط والقيود، لكن الأولى هو التنكير والله أعلم. أي مشاكسة أخرى؟ الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد.